فلقاؤنا اليوم مع سورة النور. سورة النور سورة مدنية وسميت بهذا الاسم لما نزل فيها من النور الإلهي ما احتوت عليه من نور التشريع الإلهي والتوجيه الرباني للأمة، ولما ورد من قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض. سورة النور، سورة النور شأنها شأن السور المدنية، تعنى بأمور التشريع والتوجيه، وقد احتوت على توجيهات هامة وأحكام عامة تتعلق بالأسرة المسلمة التي هي نواة للمجتمع المسلم. احتوت السورة على أحكام، منها الاستئذان عند دخول البيوت، غض البصر، ستر العورة، حفظ الفروج، وتضمنت لأحكام الحدود كحد الزنا وحد القذف وحد اللعان، واهتمت السورة بالعفاف والستر والنزاهة والطهر للأسرة المسلمة، وبينت ما يجب أن يربى عليه المسلمون أفرادا وجماعات، وأوضحت ما يجب أن تكون عليه الأسرة، وشرعت من الحدود ما يقضي على الفساد والفوضى، إذ لو تركت الجرائم والجنايات التي وردت في هذه السورة دون عقاب لتردى المجتمع في الفساد والفوضى ولعمت الإباحية. وسورة النور تهتم باللبنة الأولى للمجتمع، ألا وهي الأسرة. تبين من الأحكام ما يجعل المجتمع المسلم مجتمعا مثاليا في الفضيلة وفي الأخلاق وفي التعامل وفي التوادد وفي التحابب. افتتحت السورة بقوله عز وجل: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. سورة نكرة، الكلمة نكرة للتفخيم والتعظيم، وكلمة سورة من السور، سور البلد المحيط بها المرتفع، لارتفاع شأنها وعلو مكانتها، كما أنها طائفة من الآيات لها بدء ولها ختام وتحتوي على ما فيها من أحكام. أنزلناها وفرضناها، فرضناها أي أوجبنا ما فيها من الأحكام إيجابا قطعيا، والفرض اصلا القطع. فرضناها بينا احكاما اوجبناها ايجابا قطعيا، وقرئت فرضناها بالتشديد اي انزلنا فيها فرائض متعدده اي واجبات، او فرضناها بمعنى فصلناها وبيناها. سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها ايات، وتكررت كلمة الانزال، سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها ايات البينات، تكررت كلمة الانزال للتأكيد ولبيان الاهتمام بما احتوته من احكام. وانزلنا فيها ايات بينات واضحات الدلالة لا لبس فيها ولا اختلاف، لعلكم تذكرون تتفكرون في هذه الاحكام وتعملون بموجبها. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزنا كتعريف له هو اسم لوطء الرجل امرأة في فرجها بغير نكاح اي عقد زواج ولا شبهة نكاح بمطاوعتها، ده كتعريف. وتعريف اخر عن الزنا هو التعريف مهم لانها جريمة يقام عليها الحد، ودم المسلم وعرضه لا يجب إهبارهما. الزنا ادخال فرج في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا. واندهش بعض العلماء لتقديم الأنثى على الذكر، الزانية والزاني، بعكس ما ورد في القرآن في كثير من الآيات، إن المسلمين والمسلمات، أيضا السارق والسارقة. وكان يكفي كلمة الزاني فاجلدوه وتعم الكلمة الذكر والأنثى، لكن ذكر الذكر والأنثى هنا كما ذكر في آية السارقة السارق والسارقة للتأكيد ولكي لا يتوهم السامع أن المقصود الرجل. إن هو الفاعل في جريمة الزنا والمرأة مستقبلة فذكرت للتأكيد ولبيان أن حكم الرجل وحكم المرأة. قدم السارق لأن السرقة فالرجل أجرأ، الرجل أجرأ على السرقة من المرأة، والسرقة والغصب والمحاربة فيه أغلب وأظهر. هنا قدمت الزانية على الزاني. قالوا كان في ذلك الوقت الزنا فاشن في النساء وهن مداهرات به، أصحاب الرايات الحنف كما ورد في التاريخ والقصص، كنا مجاهرات بالزنا وكان الزنا فاشل فيهن. وقيل بل الزنا من المرأة أعر، وهو لأجل الحبل أضر. وقيل بل قدمت الأنثى هنا على الذكر، لأن المرأة هي التي تتعرض للرجل وتدعوه بزينتها وعريها وفتنتها وكشف عورتها وعدم التستر والعفة، فهي المحرضة على هذه الجريمة. من هنا صدرت ردعا لها وزجرا لها، وقالوا بل قدمت الأنثى لأن الشهوة في المرأة أغلب وأكثر، لذا سودها ربنا بالحياء الزائد عنه في الرجل، ولكنها إن زلت ذهب حياؤها، فلأن الشهوة فيها أغلب وأظهر صدرت تخويفا لها وردعا وزجرا. الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. والصياغة تبين التسوية في الحكم، فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، عدد حدده الله تبارك وتعالى. ولا تأخذكم بهما رأسة، أي شفقة الرحمة، في دين الله أي في حكم الله، والدين يطلق على الحكم، كما جاء في سورة يوسف: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، أي في حكمه. أو لا تأخذكم بهما رأسة في دين الله أي في طاعته وإقامة حدوده، فتتكاسلون عن إقامة الحد أو تبرعون هذه الفريضة. ولا تأخذكم رأسا في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الكلمة بالتهييج والإنهاب والحث والحض على إقامة الحدود، كقولك إن كنت تقيا تفعل كذا، إن كنت رجلا تفعل كذا، إن كنتم مؤمنون الآب وتهييج للأمة للمحافظة على إقامة الحدود. لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وليشهد عذابهما أي الجلد، عملية الجلد، طائفة من المؤمنين. الخطاب للحكام: فجلدوا أمر، وصدر بالفاء لأن فيه معنى الشرط، أي إن فعل كذا فافعل به كذا. فجلدوا وليشهد أمر للحكام، إذ إن الحدود منوط بالحكام إقامته. وقيل بل الخطاب للأمة للمسلمين حتى يكونوا حريصين على إقامة الحدود، لكن الحاكم ينوب عنهم في تنفيذ الحكم. فالخطاب للحكام أو الخطاب للأمة، وفي كلا الحالين فالذي ينفذ ويقوم بالتنفيذ هو الحاكم. وشرط ربنا تبارك وتعالى حين تنفيذ الحكم أن يشهد التنفيذ طائفة، وليشهد عذابهم طائفة من المؤمنين. إذن فلم يشهد تنفيذ الحكم لابد ان يكون مستوفيا لهذا الشرط، ان يكون مؤمنا برا تقيا. لذا قالوا لا يشهد التعذيب الا من لا يستحق التعذيب، لا يشهد التعذيب الا من لا يستحق التعذيب، على خلق، مشهور بالعفة، مشهود له بالتقوى. الطائفة قالوا رجل إلى ألف، مستندين لقوله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، فقيل الطائفة رجل إلى ألف، فلو شهد العذاب رجل واحد كفى. قال بعضهم لابد من اثنين لأنها شهادة، وليشهد كالشهادة في الزواج والشهادة في الأموال. وقال بعضهم أبدا لابد من ثلاثة لأن الثلاثة أقل الجمع، أقل الجمع ثلاثة. وقال بعضهم لابد من وجود أربعة لأن الجريمة جريمة زنا، والشهادة على الزنا تكون بأربعة شهود، فلا بد من تواجد أربعة من المؤمنين. واختلف العلماء في المقصود من وجود هذه الطائفة، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، لما ولماذا؟ فقالوا قال بعضهم للتشجيع والتفضيح والتنكيل، فالتفضيح والتشجيع والتشهير أنكأ وأمر من الضرب بالسياط. وقال بعضهم بل لابد من شهود تنفيذ الحكم من هذه الطائفة، لأن الحكم قاعدة شرعية وقربة تعبدية، فلابد من شهودها حتى تعلن الحدود، وحتى لا يتهاون في تنفيذها، فلابد من وجود هذه الطائفة من المؤمنين جهدا. الجلد في هذه الجريمة والتنفيذ للعقوبة له شروط، الشروط هنا التي تتعلق بالزاني وبالزانية، أي الزاني الحر البالغ العاقل البكر، كذا الزانية الحرة البالغة العاقلة الذكر. الكشروط في الزاني والزانية، الزاني يقرب عليهم حد الجلد 100، أما المملوك والمملوك فيقام عليهما نصف الحد أي 50 جلد. زاد بعض الأئمة شرطا وهو الإسلام، أي الحرية والبلوغ والعقل والإسلام وعدم الإحصان، لا يكون مفصلا. الشرط في هذا الشرط الزائد هو الإمام الأعظم أبو حنيفة، لكن الآخرين ردوا عليه بحادثة حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه اليهود يسألونه في حكم الزنا، وقال هو الرجم في التوراة وأخذ الآية والقصة الشهيرة، وأمر برجمهما في المدينة يهودي ويهودي. إذا فشرط الإسلام ليس واجبا خلاف هذا في شأن الذكرين. أما المحصن والمحصنة والإحصان بمعنى التزوج، فعقوبة كل واحد منهما الرجم. والرجم قيل إنه نزل في القرآن ثم نسخ تلاوة وبقي حكما، وكلنا يعلم أن النسخ في القرآن أنواع، فمنه ما نسخ ورجع تلاوة وحكما، ومنه ما نسخ تلاوة وبقي حكما كالرد، ومنه ما نسخ حكما وبقي تلاوة كالوصية للوالدين. وقيل إن السنة المؤكدة قد تنسخ، من هنا قيل إن الردم ثابت بالسنة المؤكدة. ولذا روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله أخشى أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل الرجم ليس في كتاب الله، ألا وإن الرجم حق على المحصن إذا كانت البينة أو إذا قامت البينة، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. وقد ثبت أن الرجم حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث المتواترة الصحيحة. إذا جاء أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. إذا فالرجم حق والإحصان شرط من الشروط لإقامة حد الرجم، والإحصان معنى الإحصان التزوج، فإن كان حرا يزاد هذا الشرط، حرا بالغا عاقلا محصن متزوج زواج صحيح لا العقد، فإن كان العقد بغير دخول فذاك ليس بإحصان، وإنما يشترط الدخول ويشترط النكاح الصحيح. الحرية والبلوغ والعقل والبكور شروط بالنسبة لحكم الجلد، والإحصان شرط لحكم الرجل. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا هو معنى اللفظ أو المعنى اللفظي للآية ومعنى الألفاظ. أما الأحكام المستخلصة من هذه الآية فلها شأن آخر وهي كثيرة وفيها الخلاف، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل المستخلص من أحكام ومن تفصيلات لتنفيذ الحكم. كثير ويبين فضل الأئمة وفضل العلماء. الجلد بأي شيء بأي شيء فجلدوهم فجلدوا كل واحد منهما. الجلد بأي شيء قيل بالصوت بالصوت أي صوت؟ صوت بين صوتين أي لا لين ولا شديد. الضرب كيف؟ كيف يكون الضرب؟ قالوا ضرب بين ضربين، ضرب غير مبرح لا يجرح ولا يبضع إلا يقطع وتتجنب المقاتل. كيف أن يكون ضربا بين ضربين؟ قالوا لا يخرج الضارب يده من تحت إبطه، وإن ضرب لا يظهر إبطه، لأنه لو رفع يده إلى آخرها حتى يظهر الإبط لكان الضرب شديدا، ولو أخرج يده من تحت إبطه لكان الضرب خفيفا، فهو ضرب بين ضربين بصوت بين صوتين، ضرب غير مبرح لا يجرح لا يطلع يؤلم. أين يكون الضرب؟ قالوا على الجسد كله ما عدا العورة والوجه والمقاتل أي ما يصيبه بالقتل كالقلب مثلا أو العنق مثلا والرأس، ومنع بعضهم الرأس. وقال آخرون لا يكون الضرب إلا على الظهر والظهر فقط، وذاك هو أرجح الأقوال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن لاعن امرأته وجاء يتهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له البينة أو حد في ظهرك. إذن أين يكون الضرب؟ أرجح الأقوال على الظهر. المضروب كيف يكون وضعه؟ نائما قائما قاعدا. قالوا يقوم الرجل وتجلس المرأة، وقال بعضهم بل يجلسان، يضرب الرجل وهو جالس وتضرب المرأة وهي جالس رأي، أو يقوم الرجل يضرب قائما وتجلس المرأة رأي آخر رأيان. أي يجردان من الملامس، جاء وعليه الصوف والوبر فلا يشعر بالضرب وجاءت كذلك، أم يجردان من الثياب؟ فقيل يجرد الرجل من ثيابه وتستر المرأة بما لا يكشف أو يشف وبما لا يحول دون الإيجاع والإيلام، فتستر بثوب تشعر معه بالألم ولا يكشف عورته. وقيل بل يوضع على الرجل أيضا قميص. قال بعضهم الجلد في الحدود في الزنا في القذف في السكر لشرب الخمر. هيتساوى الضرب من حيث الشدة؟ بعضهم فرق في الزنا أشد ثم القذف ثم السكر، وقالوا بل الزنا ثم السكر ثم القذف، وقال أرجحهم قولا لم يرد في القرآن ولا في السنة تخفيف ولا تثقيل، وإنما ورد العدد 100 جلدة في حد الزنا للبكرين و80 للقذف وكذلك 80 للشرب في السكر، فلا تخفيف ولا تثقيل يتفاوت، وإنما الضرب ضرب بين ضربين في كل حدود الجلد. أيضا من ضمن الأحكام المستقى هنا بعد ما علمنا نوع الصوت، نوع الضرب، مكان الضرب، كيفية الضرب، الشدة أو الخفة في الضرب، التجريد أو عدم التجريد في الضرب، لابد أن نعلم أن الجريمة لابد أن تكون متكاملة الأركان، ولتكامل أركان الجريمة شروط. أولا الشروط المتعلقة بالزانية والزاني من حيث الحرية والبلوغ والعقل والبكور، لابد أن تكون الجريمة كاملة تامة، بمعنى الإيلاج والإدخال للفرج في الفرج كإدخال المرود في المكحلة. وكما قال بعضهم لو مرت شعرة أو خيط لا يمر، وشرط في هذا معنى الإدخال، والإدخال لا يكون إلا بدخول معظم العضو، وقيل بل تكفي فيه الحشفة، كلكم يفهم معنى الحشفة الرأس، ولا بد من أن يشهد على الجريمة 4 شهود عدول، ومعنى عدول أنهم مشهورون بالاستقامة وبالعفة وبالصدق، وأن تكون من ضمن الشهود من ضمن الشروط في العدلية البلوغ، العقل، الحرية، الإسلام، العفة. واشترطوا في الشهادة أن تكون من 4، واشترطوا أن تكون الشهادة في وقت واحد ومكان واحد، بمعنى أن يذهب الشهود 4 سويا فيشهده في نفس المكان، أي في مكان واحد. أما إذا شهد شاهد في المسجد ثم شهد شاهد في دار القاضي ثم شهد شاهد في الطريق تقتل الشهادة. إذا شهد أحدهم يوم وشهد الآخر في الغد تقتل الشهادة، فلا بد من أن تكون الشهادة مجتمعة، أن يكون الشهود مجتمعون، ذاك أرجح. وهناك رأي لا يشترط الاجتماع، فإن شهدوا مجتمعين أو متفرقين صحت الشهادة طالما كان الشهود عدولا. لو أن الشهود جاءوا فشهد ثلاثة وتردد الرابع لا يقام الحد ويجلد الثلاثة كل منهم 80 جلدة حد القذف. لو أن الأربعة حين شهدوا اختلفوا في الأشخاص أو في الأماكن، أحدهم قال رأيتهما في مكان كذا، وقال الآخر رأيتهما في مكان كذا في مكان آخر، فاختلف المكان أو اختلف الزمان أو اختلف الأشخاص، جلب الشهود جميعا. حرمة المسلم عظيمة وعرض المسلم عظيم، وربنا حليم ستار كريم يعفو ويصفح ويستر، ولشناعة الجرم ومعرته وضع من الشروط ما لو تأملت فيها لوجدت أنها تكاد تكون مستحيلة، إلا في حالة المجاهرة والفسق الذي تعدى كل الحدود، فأن يزني رجل بامرأة في مكان يستطيع فيه أربعة من الشهود العدول الاجتماع والرؤية، إذ يشترط في الشهادة رؤية العين وليس السماع، فلو رأى الشهود رجلا وامرأة في فراش يحتضنها ليس ذاك بزنا، ولا يقام فيه حد، يكون فيه التعزير وليس الحد. الحد معناه رؤية عين لفرج الرجل في فرج المرأة، كيف يكون ذلك وكيف يتم ذلك؟ ولولا رحمة الله وأن الله تواب حكيم رحيم تواب حكيم، لو أن الزاني لم يكتشف أمره ولم يره أحد أو رآه وستره، كيف يكون الحال؟ أولا لابد أن نعلم أن ستر المسلم أولى من فضحه، بمعنى لو أن رجلا رأى الجريمة فعليه أن يستر، أن ينصح، أن يأمر بمعروف وأن ينهى عن منكر، أما أن يذهب ويأتي لباقي الشهود فذاك أمر ليس محبوبا أو هو يخالف ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم من ستر المسلم، فستر المسلم أولى من فضحه. أيضا لو أن مرتكب الجريمة لم يفضح أو لم يفضح وتاب وأناب، هل يذهب فيعترف كي ينفذ فيه الحد؟ أبدا، ستره الله، فإن ذهب وتكلم واعترف فقد كشف ستر الله عليه. إذن فما المطلوب من التوبة بينه وبين الله؟ التوبة بينه وبين الله، كما أن جرم الزنا رغم شناعته هناك ما هو أشنع منه، أن يزني الرجل فيستره الله فيصبح سيحدث الناس بما فعل فيكشف ستر الله عليه. إذن الزنا جريمة بشعة بشعة، من أجل ذلك كان الحد قويا شديدا فظيعا، فيه التشميع وفيه التفضيح للحفاظ على الأنساب كي لا تختلط الأنساب. والسورة كلها تبين الأخلاق الفاضلة، تحرم الاختلاط الذي يؤدي إلى الفساد والانحلال، تبين الستر والنزاهة والعفة والطهارة التي يجب أن يكون عليها المسلم والمسلمة، تبين كيف تكون الأسرة المسلمة، كيف يتم الاستئذان وعدم الدخول بغير إذن، كيف وإن قيل لك ارجع ترجع، أباحة الدخول في البيوت غير المسكونة التي فيها متاع للناس، بينت أحكام من لم يبلغ الحلم في الاطلاع على العورة، حتى الأبناء، حتى الآباء في دخول الأبناء على آبائهم وأمهاتهم، كيف يجب عليهم الاستئذان إذا بلغوا الحلم. السورة كلها آداب وأحكام تحض الأسرة المسلمة على العفة وتمنع التربي في مآوي الرذيلة والفضيحة والمجاهرة بالمعاصي. المجتمع المسلم مجتمع متكامل، مجتمع عفيف، أساسه الفرد كيف يكون على خلق، والإسلام يبين كيف يكون المسلم مسلما حقا وكذلك المسلمة، ثم تهتم بالأسرة ثم تهتم بعد ذلك بالمجتمع. أيها الأخ المسلم، تلك أحكام وحدود يجب أن تقام، ومهما كان فيها من الشروط التي يتضح أنها شروط عسيرة عسيرة، فمن أجل الستر ومن أجل الرحمة ربنا ستار رحيم، لكن لا يحملنا هذا على التهاون، ولا يدفعنا هذا الحلم والستر بالاغتراء على التعدي. فما نراه الآن من عري واختلاط غير محسوب وإعلانات ومسلسلات وأفلام وصور وقصص عار على الأمة، اجتراء على الله، مجاهرة بالفسق، معرة لكل مسلم. فماذا تقول لأبنائك وبناتك الصغار حينما يرون على الشاشات رجلا غريبا عاري الصدر والظهر، عاري الرجلين والساقين، في فراش مع امرأة غريبة نصف عارية يحتضنها ويقبلها بشهوة ونهم، كل ذلك يتم بدعوى الفن والحرية والإبداع والتقدم، وإذا اعترض معترض اتهم بالرجعية والتشدد وأنه غير مستنير وأنه معارض للتقدم والفن، وإن علا صوته منع أو حجب أو هدد. كيف؟ لما هذه الجرأة على حدود الله؟ لما هذه المجاهرة؟ لما هذا التدليس هل ذاك هو الفن؟ هل ذاك هو الفن العري والرقص والكلمات الخليعة والمسلسلات الهابطة؟ هل ذاك هو فن؟ هل ذاك هو الفن؟ أيها الأخ المسلم، إذا لم تعترض بالكيفية التي يمكنك الاعتراض بها، فمن رأى منكم منكرا فليقومه بيده أو بلسانه أو بقلبه. المقاومة باليد من شأن الحكام، مسؤولون أمام الله عن حدود الله، أقاموها أم ضيعوها؟ أما اللسان فمسؤولية العلماء، مسؤولية قادة الفكر والتنوير كما يزعمون. أما أن يهتم العالم ببيان الحلال في كذا والحلال في كذا والحلال في كذا والمباح في كذا والمباح في كذا ويسكت عن بيان الحرام والممنوع، فهل ذاك يصح من عالم يسأل يوم القيامة عن علمه فيما عمل به؟ لم نسمع ولم نقرأ عن تحريم الميسر الذي يتم علنا في الفنادق، لم نسمع ولم نقرأ عن تحريم الرقص والعري، لم نسمع ولم نقرأ عن تحريم الربا، لم نسمع ولم نقرأ عن تجريم ما نراه على الشاشات سواء من المصريين الذين يطلق عليهم فنانون أو من الأجانب، لم نسمع ولم نقرأ. ترى أيباح كل ذلك؟ إذا سألك ابنك هل هذا مباح، ماذا تقول؟ إن قلت حرام لرد عليك، من الذي قال؟ من الذي قال؟ هل تأتيه بتفسير ابن كثير؟ هل تأتيه بالقرطبي؟ هل تأتيه بكتاب البيضاوي؟ ما دليلك؟ وكيف تخاطب الأبناء والبنات؟ كيف؟ لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يعمنكم الله بعذاب من عنده. لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يسلطن الله عليكم شراركم ويدعو خياركم ولا يستجاب لهم. واسمع قول الله: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. انتبه، قوم غارقون في الكفر والمعاصي تقرر إهلاكهم، الأتقياء فيهم يعظونهم ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر وهم عالمون بالمصير الذي ينتظرهم، فعاتبهم الآخرون: كيف تعظونهم والله مهلكهم؟ قالوا معذرة إلى ربكم. معذرة أي نبرأ، تبرأ ذمتنا وتبرأ عناقنا، فقد أبلغنا. ولعلهم يتقون، قد ينفع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واسمع النتيجة: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فالنجاح، النجاح، النجاح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما إذا امتنعت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دخلت معهم وعذبت بعذابهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإن الزنا من أشنع الجرائم وأبشعها على الإطلاق، وقد قرن الزنا بالقتل وبالشرك في قوله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. الزنا إذا انتشر في قوم عمهم القحط والبلاء، وتفشت فيهم الأوبئة والأمراض. والزنا كما أنه جريمة خلقية فهو أيضا جريمة اجتماعية، جريمة خلقية وهو أيضا جريمة اجتماعية. الزنا يتسبب في أمور، منها تفكك الأسرة، تشرد الأطفال، انتفاء المودة والرحمة بين الزوجين، ذهاب للسكينة التي يرزقها الله للزوجين، ضياع للحقوق، فسو للطلاق. يتسبب أيضا في ضياع الحقوق وفي فسو الطلاق. أيضا يتسبب عن الزنا أن يرث من ليس بمستحق، وأن يحرم من الميراث المستحق. مفاسد عديدة، يكفي أن تسمع قول الله عز وجل في شأن الزنا: إنه كان فاحشة وساء سبيلا. من أجل ذلك نزل التشريع، ونزل الأمر بإقامة الحد على الزنا في قوله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وإقامة الحدود في الزنا قربة، تعبدية، صيانة للمجتمع، حماية للأسرة، حفاظا للحقوق، صيانة للمجتمع الإسلامي وحماية له من التردي في هاوية الرذيلة وبؤرة الفساد. ولبيان شناعة الزنا وبشاعة أمره يقول عز من قائل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذه الآية تعددت فيها أقوال العلماء من حيث المعنى ومن حيث المراد والمقصود، وهل هي محكمة أم هي منسوخة، وترتب على هذا الخلاف أحكام نجملها فيما يلي. الآية يقصد منها تشنيع الزنا وتبشيع أمره: الزاني لا ينكح إلا زانية، وينكح هنا بمعنى يطأ يجامع. فالزاني حين يزني لا يزني إلا بزانية مثله أو بأخص منها وأدنى، وهي المشركة. وكذلك أزواجها لا تسمح بالزنا إلا لزام مثلها أو أخس وهو المشرك، وحرم ذلك والإشارة إلى الزنا أي وحرم الزنا على المؤمنين. إذن فالآية ليس فيها حكم وإنما هي لتشنيع الزنا وتشنيع أمره وبيان أن الزنا لا يحدث إلا بين متفقين مؤتلفين في الشر والفساد. ذاك قولي. وهناك من يقول إن الآية نزلت في شأن الزواج وكلمة النكاح لم ترد في القرآن إلا بمعنى الزواج. الزاني لا ينكح إلا زانية أي لا يتزوج إلا من زانية، إذ إن الزاني لا يرغب في نكاح الصوالح من النساء بل يميل وتهفو نفسه إلى من تشاكله. وكذلك الزانية لا ترغب في أن ينكحها صالح من الرجال وإنما تهوى وتميل إلى من هو على شاكلتها من الزنا. فالتوافق سبب للأنثى والاختلاف سبب للنفرة. فالآية تتكلم عن الزواج وحرم ذلك على المؤمنين. التحريم هنا تحريم تنزيه وليس تحريم منع وتحريم. وحرم ذلك على المؤمنين أي أن المؤمن كامل الإيمان ليس له أن يتزوج من زانية، فالتحريم تحريم تنزيه أي أن المقصود بكلمة حرم التنزيه وليس التحريم. رأي آخر يقول إن المقصود بالزاني والزانية أي من علم زناهما وأقيم عليهما الحد، أي الزاني المحدود الذي أقيم عليه الحد لا ينكح إلا زانية محدودة أقيم عليها الحد. وحرم ذلك على المؤمنين تحريم قطعي، فلا يصح للمؤمن أن يتزوج من زانية اشتهرت بالزنا وأقيم عليها الحد، لأن ذلك تشبه بالفساق وتسبب لسوء المقالة وتعرض للتهمة وتعمم في النسب. فلا يصح للمؤمن كامل الإيمان أن يتزوج من الزانية التي أقيم عليها الحد، وكذلك الزانية لا يصح لها أن تتزوج إلا من زان محدود مثلها. ومن هنا ترتب على ذلك أن الرجل إذا خطب امرأة من الصوالح ثم تبين لوليها أنه مشهور بالزنا رفض طلبه، فإن كان قد عقد فسخ عقده. فالزاني المحدود لا يتزوج إلا من زانية والآية أمر، والآية أمر وحكم. وقال بعضهم إن الآية محكمة ويتبين منها أن الزوج إذا زنى بعد الزواج فسخ العقد. واذا زنت الزوجه فسخ العقد، اي فسخ الزواج وبطل الزواج اذا زنى احد الزوجين بعد الزواج. وقال بعضهم بل يؤمر الرجل اذا زنت امراته بطلاقها، فان امسكها اثم. وقال بعضهم بل لا ينفسخ عقد الزواج بزنا احد الزوجين، لا ينفسخ عقد الزواج بزنا احد الزوجين. وقال بعضهم ان الآية منسوخ، اي الحكم منسوخ، بقي في التلاوة ونسخ الحكم. وما نسخ الحكم هو قول الله تبارك وتعالى في نفس السورة وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. والأيام جمع أيم، والأيم الرجل بلا زوجة والمرأة بلا زوج، رجل أيم وامرأة أيم. والأمر أمر بالتزويج، أنكحوا الأيام منكم، إذن أمر الله تبارك وتعالى بالتزوج وهو من السنة. وطالما قال أنكحوا الأيام بلا استثناء دخل في الأيام الزاني والزاني، إذن فالحكم منسوخ. وقال بعضهم الآية نزلت بسبب، والحكم متعلق بسبب النزول. وروى الترمذي وأبو داود أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرثد بن أبي مرثد كان يحب امرأة من البغايا تدعى عناق، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزواج منها، فنزل جبريل بقول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وقيل في سب نزول الآية قصص أخرى أن رجلا آخر استأذن في امرأة بغي، وقيل بعض أهل الصفة استأذنوا نتيجة فقرهم الشديد في الزواج من بعض البغايا بالمدينة أقوال. وبالتالي يتعلق الحكم بالسبب الذي نزلت في الآية. والمشكل في الآية أن كلمة ينكح إذا كانت بمعنى يتزوج، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، والزواج من المشركة لا يجوز، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، وزواج المرأة من المشرك لا يحل لقوله ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. إذن فلا يصح للرجل أن يتزوج من مشركة، ولا يصح للمسلمة أن تتزوج من مشرك. فكيف قرن الزاني بالمشرك والزانية بالمشركة؟ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. من هنا نجد أن رأي النسخ يترجح، ونجد أيضا أن رأي التفشيع والزجر والتنزيه أيضا يترجح. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي يسلب منه الإيمان حال الزنا، فإن تاب وأناب رجع إليه إيمانه. من هنا قيل الزاني لا ينكح زانية إن كان بمعنى الوطء والجماع فهو واضح لتبشيع أمر الزنا وتشنيع أمره، وإن كان بمعنى العقد والزواج فإنه خاص بمن حد في جريمة الزنا. وكلمة مشرك ومشركة في الآية لتبشيع الأمر، وإما إن المقصود التنزيه، تنزيه المؤمن كامل الإيمان أن يتعرض للتهمة ويشار إليه بالبنان ذاك زوج فلانة، أو يطعن في النسب نسب أولاده، أو يتسبب لسوء المقالة. فالنهي تنزي. وقد أجمع العلماء على أن التزوج من الزانية المسلمة جائز، وتزوج المسلمة من المسلم الزاني جائز بإجماع، بإجماع الفقهاء. أجمعت الأمة على أن الزواج بين الزواني أو الزاني إن تزوج غير زانية، أو غير الزانية إن تزوجت بالزاني، أو الزانية إن تزوجت بغير الزاني، يجوز ذاك الزواج بينهم. وعليه إذا زنى رجل بامرأة أيحل له أن يتزوجها؟ قالوا يحل له أن يتزوجها بشرط استدراء الرحم من مائه الفاسد، حتى لا يختلط ماء العزة بماء المهانة، فأوله سفاح وآخره نكاح. وضربوا مثلا لذلك، برجل دخل إلى حديقة فسرق ثمرة، ثم جاء صاحب الحديقة فاشترى منه ثمرة، فالأولى سرقة والأخرى بيع وشراء، فأجازوا زواج من زنى بامرأة، فله أن يتزوجها ولها أيضا أن تتزوج غيره بشرط استبراء الرحم من الماء الفاسد. وقال آخرون إذا تزوج الزاني بمن زنى بها فهو زان وهي زانية أبدا، حتى يستبرأ الرحم، أي إذا تزوجها قبل استبراء الرحم فهو زان إلى الأبد وهي كذلك لعدم استبراء الرحم. وقالوا إذا تزوجها بعد استبراء الرحم فذاك يجوز أيضا. في مسألة الزواج قيل إن الزنا من العيوب التي يرفض من أجلها الخاطب، وقيل أيضا إن التوبة إلى الله عز وجل تبيح هذا النكاح أي الزواج بين الزاني وغيره، بين الزاني والزانية، أو بين الزاني وغير الزانية، وكذلك العكس صحيح. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وينتقل الكلام بعد ذلك والأحكام إلى الرمي والقذف. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. الرمي في الأرض القذف بسهم أو بحجر أو بشيء، ورمي المحصنات أي قذف باللسان وسمي رميا لأنه إذاية بالمقذوف كما يؤذي الرمي بالسهم أو الرمي بالحجر، فهو رمي باللسان يتسبب في إذاية المقذوف ويتسبب في معرته. الآية تتكلم عن المحصنات والذين يرمون المحصنات، إذن جاء ذكر النساء وذكر الرجال يفهم بالمن، وتقديم النساء في الذكر أو الاختصار على ذكر النساء لأن رمي المرأة بالزنا أشنع وأنكى للنفوس وأفظع معرة، ودخل الرجال في الحكم بالمعنى. وقال بعض أهل اللغة بل كلمة المحصنات دخل فيها الرجال والنساء باللفظ وليس بالمعنى، فالمقصود بكلمة المحصنات أي الأنفس المحصنات رجالا ونساء. فسبب على ذلك بأن كلمة المحصنات حين جاءت في القرآن مقصورة على النساء قال فيها ربنا والمحصنات من النساء، والمحصنات من النساء فقيدت، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وعليه فكلمة المحصنات هنا تعني العفائف، العفيف من الرجل والعفيفة من المرأة، تعني العفة، والكلمة تنطبق ويدخل فيها لفظا الرجال والنساء. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء على هذا الاتهام فاجلدوهم، أمر بالجلد، 80 جلدة الحكم الأول، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا الحكم الثاني، وأولئك هم الفاسقون الحكم الثالث. إذن القاذف الذي لا يأتي بثلاثة شهود معه حتى يكونوا أربعة يترتب على قذفه عقوبة من ثلاث أمور: الجلد، عدم قبول الشهادة، الفسق. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. الرمي والقذف له أحكام، لكن لابد أن يتحقق الرمي. لتحقق الرمي لابد من توافر 9 شروط. شرطاني في القاذف و5 في المقذوف و3 فيما قذف به. شرطان في القاذف وهما العقل والبلوغ وهما أساس التكليف، فلو قذف صبي صغير محصنا أيقام عليه الحد هو غير مكلف، أو كان مجنونا. إذن فيشترط في القاذف المتهم الرامي شرطان العقل والبلوغ، شرطان في المقذوف به هما الزنا واللواط الذي يقام فيهما الحد. الشرط الثاني النسي عن أبيه، فإن نفى الرجل عن أبيه كان ذاك رميا، وإن اتهمه بالزنا أو اللواط كان ذاك رميا. إذن فلا بد من توافر هذين الشرطين، أن يرميه بجريمة يقام فيها الحد بالخصوص الزنا أو اللواط، على من قال إن اللواط يقام فيه الحد أيضا وحكم حكم الزنا. والشرط الثاني النفس من الأرض. خمسة شروط في المقذوف، والشرطان فيما قذف به لا يلزم أن يجتمع، بل لو نفاه عن أبيه فقط فذاك رمي، ولو رماه بالزنا فقط فذاك أيضا رمي، أي إما أن يرميه بالزنا الذي يقام عليه الحد أو يرميه بنفيه عن أبيه. أما الشروط في المقذوف فهي خمسة: العقل، البلوغ، الحرية، الإسلام، العفة مما رمي به سواء أكان عفيفا من غيره أم لا، أن يكون عفيفا من الزنا، فإن كان سارقا واتهم بالزنا فقد رمي، إن كان شاربا للخمر واتهم بالزنا ولم يزن فهو عفيف، عفيف من الجريمة، من جريمة الزنا، لأن الرمي لو تم لصغير أو صغيرة لا يعد رميا، فيه التعزير وليس فيه الجلد، ولو رماه بالفسق قال يا فاسق أو يا شارب الخمر أو يا سارق بشيء يخالف الزنا فيه التعزير وليس فيه الجلد. والتعزير أحكامه كثيرة، وتبدأ من العتاب واللوم إلى أن تصل إلى الإعدام، مطلقة في يد الحكام أطلقها الله تبارك وتعالى حفاظا على المجتمع المسلم. أيضا لو رمى مجنونا بالزنا فلا حد عليه، لو رمى صغيرا أو صبيا أو مجنونا فلا حد عليه، ولو رمى كافرا فلا حد عليه، ولو رمى عبدا فلا حد عليه، وإنما يقام عليه الحد يوم القيامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رمى مملوكه أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. رمي المحصن ورمي المحصنة بالزنا، الإحصان بمعنى العفة، وشروط المحصن أن يكون عاقلا بالغا حرا مسلما عفيفا من فاحشة الزنا التي رمي بها، وكذلك نفس الشروط يجب توافرها في المحصنة أن تكون عاقلة بالغة حرة مسلمة. يترتب على هذا الكلام أحكام كثيرة كثيرة. مثلا إذا رمى غير المسلم مسلما ولم يأتي بالشهود يقام عليه الحد، لأن الشرط في القاذف العقل والبلوغ فقط. فإن رمى المسلم غير المسلم فلا حد عليه، لأنه يفتقد لشرط الإسلام في من رمي في المحصن: العقل والبلوغ والحرية والإسلام. فإن رمى الأمة ليست حرة، لم يتوفر فيها شرط الحرية، إن رمى الأمة لا حد عليه، وقالوا بل عليه الحد في حالة من اثنين، في حالة من اثنتين: إن كانت أم ولد، أو إن كانت زوجة لحر لمسلم حر، إذا فعليه أيضا الحد. إذا رمى العاقل البالغ صبي أو صبية لم يكلف بعد واستقد شرط البلوغ لا يحد وإنما يعذر. وقال بعض الأئمة بل إن بلغت الفتاة 9 سنوات مطيقة للزواج حد، وإن بلغ الصبي 10 سنوات كذلك حد. رأي مرجوح، والأرجح أن الرمل لابد أن يكون لعاقل بالغ حر مسلم عفيف من ما رمي به. الرمي بالزنا يشترط له شروط، وهو الشهادة، والشهادة في الزنا، الشهادة على الزنا وعلى الرمي بالزنا يشترط لها 4 شهود عدول، 4 شهود عدول. عدول أي العقل والبلوغ والإسلام والحرية والورع، شروط العجلية في الشاهد. الشهود إذا شهدوا لها شروط، لكن هناك أمر غاية في الأهمية بالنسبة للرمي. هل يكون الرمي تعريضا أم تصريحا؟ الرمي الذي يحاسب عليه الرامي، قال بعض الأئمة لابد من التصريح، بمعنى أن يتهم الرجل أو المرأة بالزنا فيقال له يا زان أو هي زانية أو رأيته أو رأيتها، تصريحا تصريحا. وقال بعضهم بل التعريض كذلك حكمه حكم التصريح إن فهم منه ما يفهم من التصريح، لأن التعريض قد يؤدي إلى نفس المعنى، وذاك أرجح لأنهم ساقوا دليلا قويا فقالوا، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه لأبي جهل كما ورد في أسباب التنزيل: ذق إنك أنت العزيز الكريم، وهو يذيقه العذاب. أليس هذا تعريضا؟ يفهم منه ما يفهم من التصريح. وقال قوم النبي شعيب: إنك لأنت الحليم الرشيد. أقصد ذلك فعلا أم هو تعريض بنفس الحلم والرجع عليه؟ بل الأكثر من ذاك، حين جاءت مريم قومها تحمل ابنها قالوا: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. مدحوا أباها، ما كان أبوك امرأ سوء، مدحوا أباها وما كانت أمك بغية، نفوا البغاء عن أمها، فهو مدح للأب ونفي للبغاء عن الأم، فماذا تكون هي؟ تعريض، تعريض بأن الأب لم يكن فاسدا بل كان صالحا، والأم لم تكن بغيا، فمن أين أتيت بهذا الطفل؟ اتهام بالزنا، لكن اتهام بالتعريض وليس بالتصريح. من هنا كان الرمي تصريحا أو تعريضا يفهم منه ما يفهم من التصريح، يبيح ظهر الرامي ليقام عليه الحد إذا لم يأتي بأربعة من الشهود، من الشهود العذور. فما هو شرط تحقق الشهادة؟ الزنا هو الجريمة الوحيدة والحكم عليها بأربعة من الشروط: صيانة المسلم وحفظا لأرضه. أما باقي الشهادات فباثنين من الشهود أو بشاهد واحد كرؤية هلال الشوال أو رؤية هلال رمضان، تتحقق الشهادة بشاهد واحد أو بشهادة اثنين في كل الأمور إلا الزنا، فلا بد فيه من أربعة من الشهود: سترا من الله ورحمة لعباده. فالشهادة في هذا الشأن خطيرة خطيرة، ووضع من الضمانات في هذا التشريع الرباني الرحيم ما يستحيل معه أن يظلم شخص. وذاك الفرق بين تشريع الرب وتشريع العبد. القوانين الوضعية مهما اجتمع الناس جميعا على صياغتها فيها الثغرات، فيها الثغرات وفيها التعرض للظلم او الاتهام بغير دليل او اما تشريع الله عز وجل فقد وضع له من الشروط والضمانات ما يستحيل معه ان يظلم مخلوق. اذا عمل بكتاب الله عز وجل وسنه حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولننظر في الشهاده. اولا اربع شهود رجال ليس فيهم امراه، ولا تحل امراتان ولا تحل امراتان محل رجل ابدا، ذاك في الاموال. اما في هذه الجريمه فلا بد من ان يكون الشهود اربعه من الرجال العدول الاحرار متصفون بالعقل والبلوغ والاسلام والحكمه والعفه والورع والحريه. ايضا لابد من ان تكون الشهاده ناشئه عن رؤيه بالعين، فلو شهد اربعه شهود من العميان جلدوا الاربعه، ولو كان احدهم اعمى جلدوا. اذ يشترط رؤيه الاربعه للعمليه بحيث كما قالوا ان تكون كالمرود في المقحله كالقمم في الدواء. المرود في المقحله رؤيه عينيه لا شك فيها ولا شبه. الامر الثالث ان تكون الشهاده من اربعه في وقت واحد وفي موطن واحد، ذاك الراي الارجح. وان كان البعض قال لا يهم ان كانوا متفرقين او مجتمعين. لابد من ان يبقى الاربعه على شهادتهم دون تردد ودون رجوع احدهم عن شهادته. فإن ذهب الأربعة فشهد ثلاثة وتردد الرابع أقيم حد الجلد على الثلاثة، أما من تراجع وتردد لا يقام عليه حد لأنه لم يشهد، لم يشهد، تردد في شهادته، جلد الثلاثة الآخرون الذين شهدوا. الشهادة لهؤلاء الأربعة بالرؤية في موطن واحد مجتمعين على الرأي الأرجح غير متشرفين، إذا ثبت أن أحد الشهود عبد مملوك جلدوا، إذا تبين أنه مسقوط أي ساقط غير عدل جلد الأربعة، إذا تبين أنهم غير عدول الأربعة، قالوا لا يقام الحد عليهم ولا على من رمي بالسعج. فالشهادة ليست مكتملة، ليست مكتملة، فهم ليسوا من العدول الأربعة. هم حين جهلوا توفر فيهم الشروط: العقل، البلوغ، الحرية، الإسلام، وجهلوا بالرؤية وفي موطن واحد. لكن القاضي لم يعدلهم، تبين له أنهم غير مشهورين بالعفة أو الورع أو مسكوت عليهم، فليس لهم ذنب، وإنما التعديل يتم بمعرفة الحاكم، فلا يقام عليهم الحد. فذا لا يقام الحد على من رمي، أي لا تثبت التهمة في حقه. أرأيتم الضمانات؟ أرأيتم الضمانات التي وضعها العزيز الحكيم؟ هل يمكن بعد ذلك أن يتهم رجل بغير بينة، أو تتهم امرأة ويقام عليها الحد بغير دليل؟ هل يمكن أن يظلم في هذا الحكم والقضاء أحد من الناس بعد هذه الضمانات؟ أرأيتم حكم الله؟ أرأيتم تشريع الله الذي يبتعد عنه كثير من الحكام للأسف الشديد؟ لو أن الشهود شهدوا وكانوا عدولا أقيم الحد، أقيم الحد على من شهد عليه، فإن كان ذكرا ولد، وإن كانت ذكرا ولدت 100 جلد، إن كان محصنا رجم، وإن كانت محصنة رجمت والرجم حق كما قلنا في الأسبوع الماضي. إن كان أحدهما بكرا والآخر محصنا، جلد البكر ورجم المحصن. لو رجم المشهود عليه وبعد الرجم جاء أحد الشهود فاعترف بأنه كان واهما أو لم يقصد ذاك الرجل بعينه، أو قال أنه تعمد الكذب، فما الحكم؟ قالوا إن تبين أنه تعمد أو اعترف بذلك فأهل المرجوم أولياءه بالخيار أن يطلبوا القصاص فيقبل، أو يؤثروا العطف ويأخذ الضيح، ثم يقام عليه حد الرمي 80 جلد. وقال آخرون إن تراجع أحد الشهود، إن تراجع أحد الشهود وقد رجم المشهود عليه تحمل ثلاثة أرباع الضيح، والمعترف إذا لم يكن متعمدا تحمل الربع، وقيل بل يتحمل الدية كاملة ويقام عليه الحد. الخلافات تتشعب لسبب، وتأمل جهد العلماء جزاهم الله عنا كل خير. الحد في الرمي أهو حق من حقوق الله أم حق من حقوق الآدمي؟ تنبه، لله حقوق وللناس حقوق، بمعنى أن جريمة الزنا مثلا حق من حقوق الله ليست من حقوق الآدمي، فإذا زنت الزوجة عليها أن تتوجه إلى الله بالاستغفار والإنابة والتوبة، ولا تخبر زوجها بذلك، فليس الأمر من حقه وإنما هو من حق الله. وكذلك الزوج. فجريمة الزنا متفق على أنها من حقوق الله عز وجل. جريمة الرمية أهي من حقوق الله كالزنا أم هي من حقوق العبد الذي رمي أم هي مشتركة؟ فمن الجرائم ما يتشارك فيه الحق، حق الله وحق العبد كثير. السرقة جرائم يتشارك فيها الحقوق، المحاربة. من هنا يتبين الفرق. مثلا إذا كان الرمي بالزنا حق من حقوق الله يحدث الآتي. أولا إذا رمى رجل رجلا ولم يأتي بالشهود ولم يعترف المرمي وكان الرمي أمام الحاكم أو وصل إلى علمه أقيم عليه الحد، طلب المرمي المخلوف ذاك أم لم يقم؟ الحق ليس من حقه، الحق حق الله. فإذا ذهب رجل إلى الحاكم وقال فلان زان، جلده الحاكم فورا دون انتظار لرأي المخلوف، فذاك رمي حق من حقوق الله. أيضا إذا رمى العبد حرا تكثر الحد، يقول ده 40 جلد لقوله فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الأمر الثالث إذا تاب الرامي فالتوبة بينه وبين الله. أما إذا كان الحق من حقوق الآدمي، أولا لا يمكن أن يجلد الرامي إلا بأمر مقذوف، فقد يحصل حق، حق الآدمي رمي وجاء بالرامي ويقام عليه الحد فقال المقذوف عفوت، لا يجلد. الأمر الثاني إذا رمى العبد حرا جلد 80 جلدة لأنه حق العبد والحد 80، فلا يتشطر الحد بالرقة، يتشطر الحد بالرقة في الزنا لأن الزنا حق من حقوق الله، إن شاء رحم وإن شاء خفف. أما العبد فمن حقه أن يستوفي حقه فلا يتشطر. أيضا لا تنفع توبة الرامي مطلقا بينه وبين الله، لا بد من أن يغلب أو ويعفو عنه المخذول يستحله حتى تقبل توبته. رأيت الفرق بين الحق إن كان لله أو للآدمي؟ يأتي بعد ذلك أحكام هذه العقوبات كيف تنفذ والاستثناء إلى أي شيء يرجع. تجلدوه 80 جلد حكم ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثلاث عقوبات. إن الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. متى تسقط العقوبة وكيف تسقط؟ أيرتفع عنه الفسق؟ هل يحكم بقبول شهادته بعد ذلك وفي أي شيء؟ ولا تقبل لهم شهادة أبدا. إذن فلا بد من فهم الحكم أو ما يترتب عليه وكيف تتم التوبة، وبالتوبة ماذا يبقى وماذا يرتفع. سبحان الحكيم الذي أحكم كتابه، وسبق حيث يقول تنزيل من حكيم حميد. فقد نزل التشريع الإلهي لحماية أعراض المؤمنين والمسلمين والمؤمنات والمسلمات، وحرم القذف بغير بينة، ورتب على ذلك أحكاما. يقول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فترتبت أحكام ثلاثة: الجلد، رد الشهادة أبدا، الفسق. ثم تجلت رحمته تبارك وتعالى بعباده وفتح أبواب التوبة، فقال عز من قائل: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وهنا بدأ البحث والاجتهاد من العلماء في هذه الآية: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. الاستثناء في اللغة إذا تعقب جملا معطوفة هل يعود إلى جميعها أم يعود إلى أقرب مذكور؟ فائدة البحث في هذا: إذا تاب هل يسقط عنه الجلد؟ إذا تاب هل تقبل شهادته؟ إذا تاب يرفع عنه الفسق؟ القرآن فيه آية يعود الاستثناء فيها للجمل جميعها، يعود إلى الجمل جميعها، وهي آية المحاربة. واسمع: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أحكام وجمل معطوف. جاء الاستثناء: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. محاربة الله ورسوله يترتب عليها أحكام، فإذا تاب قبل أن يقدر عليه الحاكم وجاء مستسلما تائبا رفعت عنه العقوبات ورد الاستثناء إلى الجميع. إذا فالاستثناء إذا تعقب جملا معطوفة عاد إلى جميعها. وننظر في القرآن فنجد آية القتل الخطأ، يقول الله فيه: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فعاد الاستثناء للجملة الأخيرة فقط، فإن تصدق أهل القتيل لا ينفي عنه الحكم بتحرير الرقبة وإنما ينفي عنه فقط الدية. إذن فقد عاد الاستثناء إلى الجمل المعطوفة جميعها في آية المحاربة، وعاد إلى أقرب المذكور في آية القتل الخطأ. هنا احتملت الآية الوجهين، لذا اتفق العلماء على أن الاستثناء غير عامل في الجلد مطلقا إلا الذين تابوا، مهما تاب لابد أن يجلد. واتفقوا الاستثناء غير عامل في الجلد ما عدا رأي واحد للإمام الشعبي وهو رأي منفرد أنه إن تاب يرفع عنه الحد ولا يجلد. اتفق العلماء أيضا على أن الاستثناء عائد على أقرب مذكور طبيعي سواء عاد إلى الجميع أو لم يعد، وعليه يرتفع عنه أو ترتفع عنه صفة الفسق إذا تاب. وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، من تاب تيب عليه. في مسألة رد الشهادة حدث الخلاف، فمن رد الاستثناء للجميع قبلت شهادة التائب بعد ذلك، ومن رد الاستثناء لأقرب المذكور قال لا تقبل شهادته أبدا مدى الحياة مهما فات. الأمر الثاني، إذا قبلت الشهادة على رأي من يقبلون الشهادة بعد التوبة في أي شيء تقبل؟ قالوا في كل شيء، في كل شيء. فالزاني إذا تاب قبلت شهادته. من رمى بالزنا أقل جرما من الزاني، إذا تقبل شهادته إذا تاب في كل شيء. قال آخرون بل لا تقبل شهادته فيما حب فيه، أي في قضايا السنة وقضايا اللعان لا تقبل شهادته مطلقا، وإنما تقبل شهادته فيما دون ذلك، تقبل شهادته فيما دون ذلك في الأموال، في الزواج، في الطلاق، لكن لا تقبل شهادته حيث قد كذب ورمى بالزنا وغلب، فلا تقبل شهادته فيما غلب من أجله وتقبل فيما سوى ذلك. وقال آخرون لا تقبل شهادته أبدا مدى الحياة. التوبة كيف تكون إلا الذين تابوا؟ قالوا التوبة تكون بالاستسلام للحد، أن يسلم ظهره وأن يستسلم للحد، والحدود كفارات. قال بعضهم التوبة الاستحلال من المقذوف، أن يذهب لمن قذفه ويطلب منه السماح والعفو. وقال بعضهم بل التوبة أن يصلح ويكفيه الندم ويكفيه الاستغفار. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. نزلت الآيات تحمي الأعراض وتشرع الحدود للقاذفين بألسنتهم بغير علم وبغير بينة، واشترطت من الشهود ما لم تشترطه في أي أمر آخر، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء حماية للأعراض وستر من الله. حينئذ قال أحد الصحابة سعد بن معاذ يا رسول الله إذا وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة والله لا أضربنه بسيفي غير مصفح عنه. فتعجب الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. ولم يلبث قليلا حتى جاء رجل من الصحابة، ولا أريد ذكر الأسماء فقد اختلف في الأسماء، وذاك أمر لا صح أن ينسب إلى شخص بعينه ويذكر. رجل من الصحابة جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتهم امرأته بأنه رأى معها رجلا، عاد من عمله ليلا فوجد معها رجلا فبات، ثم أصبح فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واتهم امرأته بالزنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك. قال يا رسول الله البينة أذهب وآتي بأربعة يشهدون عليها كيف ذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا حد في ظهرك. يعاود الرجل كلامه ويعاود النبي صلى الله عليه وسلم قوله البينة وإلا حد في ظهره. قذف امرأته يجلد 80 جلدة طالما لم يأتي بأربعة من الشهود كما قررت الآية والذين يرضون المحصنات. فقال الرجل والذي بعثك بالحق يا رسول الله إني لصادق ولينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري من الحد. وانصرف الرجل فنزل جبريل بقول الله عز وجل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويبرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. وفيها بعض القراءات في تغيير التشكيل، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربعة إما خبر وإما على المصدر الرفع والنصب أربعة شهادات إنه لمن الصادقين، والخامسة قراءتان أن لعنة الله عليه أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويبرأ عنها العذاب أن تشهد أربعة شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها، والخامسة أن غضب الله عليها. قراءات هذه الآية حين نزلت شرع اللعان. اللعان معناه أن يتهم الرجل امرأته بالزنا ولا شهود له سوى نفسه، فيحلف أربع أيمان، في الخامسة يقول أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، إن أقرت حدت أو تحلف هي أربع شهادات إنه لمن الكاذبين، وفي الخامسة تقول إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ويترتب على اللعان أحكام. وهلم بنا إلى الآية لنرى كيف اجتهد فيها العلماء جزاهم الله عنا كل خير، وكيف تستنبط الأحكام، وكيف أن الإسلام وتشريع الإسلام أو تشريعات في الإسلام تحتاج إلى اجتهاد وإلى علماء سخروا حياتهم ورهنوها لاستخلاص الأحكام. الذين يرمون يقذفون، والرمي تكلمنا عنه كيف يكون يقول لها زنيتي أو يا زانية أو هذا الحمل ليس مني، فهناك رمي بالزنا وهناك نفي للولد. هل يكفي قوله أم لا بد من الرؤية؟ البعض قال يكفي القول لا رأيتها تزني أو هي زانية في اليمين أشهد بالله إني نهى كذا أو لا رأيتها. من شرط الرؤية شرط أن يقول لا رأيتها تزني ورأيت فرج الزاني في فرجها كالمرود في المقحلة. فرق. فإذا لم يحدث هذا ولم يرى الوضع بهذا الشكل أقيم عليه حد القذف وجلد 80 جلدة، فلا بد من الرؤية. من شرط عدم الرؤية واكتفى بمجرد القذف يكفي أنه يقول رأيتها أو أشهد عليها إنها دون شرط الرؤية. يترتب على ذلك هل يلاعن أن أعمى زوجته؟ فإذا كانت الرؤية شرط فلعان الأعمى لا يصح إلا أن يقول ولمست ولمست فرجه في فرجها حتى يصح لعانه أو يحد في ظهره 80 جلدة. انظر وتأمل ستر الله على عباده. والذين يرمون من له حق الرمي أي الملعنة، ظاهر الآية يفيد بأن كل زوج من حقه أن يرمي امرأته، ومن صح طلاقه صح لعانه، وبالتالي فالزوجان مؤمنان أو كافران، حران أو عبدان، يعني بمعنى يصح لعان الزوجين أو الملاعنة بين الزوجين مؤمنين أو كافرين، حرين أو عبدين، عدلين أو فاسقين. وقال بعضهم أبدا لا يصح اللعان مطلقا إلا بين الحرين المسلمين، وعليه لا يلاعن الرجل امرأته إن كانت على غير الإسلام، لا يلاعن أمته ولا يلاعن أم ولده. سر الخلاف، سر الخلاف. ربنا يقول فشهادة أحدهم أربع شهادات، هي شهادة أم هو يمين؟ لفظ شهادة يعني الشهادة، لكن إذا جاءت في القرآن بمعنى اليمين إذا فهي حمالة للوجهين. يقول الله تبارك وتعالى في شأن الشهادة على الوصي حين الموت أو أخران من غيرهم، ويتكلم عن الأيمان التي يحلفونها بعد العصر، يحلفون بالله إن ارتبتم. إذن فعبر عن الأيمان بالشهادة حين يقول لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. والمسألة مسألة يمين، إذا فقد جاءت الشهادة بمعنى اليمين. أيضا إذا جاءك المنافقون قال نشهد شهادة، نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة. إذن فشهادة أحدهم هنا بمعنى الحلف، خاصة أن الشهادة لا تردد، اليمين يردد، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، إذن فهو يمين. وبالتالي كل من صح يمينه صح لعانه. أما إن كانت الشهادة فشهادة أحدهم، لأن الله يقول ولم يكن له شهداء، لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، إذن فهي شهادة، من صح شهادته صح لعانه. وعليه فلابد أن يكون الزوجان المتلاعنان مما تصح شهادتهما ولا تصح شهادة غير المسلم ولا تصح شهادة العبد، فلابد من الحرية والإسلام، واتفقوا على البلوغ. والذين يرمون أزواجهم ذاك في شأن الرمي، إن كان نفي الحمس فله أسلوب، الحلف في نفي الحمل غير الحلف في نفي الحلف في نفي الحمل غير الحلف في اتهام بالزنا. الزنا لرأيتها تزن أو للمسته أو لرأيت فرجه في فرجها، بحسب من شرط الرؤية ومن لم يشترط الرؤية. الحمل ليس فيه رؤية، هو نفي الحمل، والحمل أقوى من الرؤية، لكن له شروط. شروطه أن يحلف ويقول أشهد بالله، أن استبرأتها وما وطئتها بعد، وإن هذا الحمل ليس مني ويشير إليه. بمعنى الاستبراء أن تكون المرأة قد خاضت حيضة رأي، ثلاث حيضات رأي آخر، استبراء الرحم طاهرة من الحيض لا يأتيها مطلقا ويحدث على ذلك، ثم يفاجأ بالحمل من أين أتى. هنا ينفي الحمل عن نفسه، نفي الولد. والذين يرمون أزواجهم، أزواجهم، إذن فلا بد أن تكون زوجة، فهل يصح الرمي قبل الدخول؟ زوج معقود عليها، هل يصح أن يرميها قبل الدخول ويتم التلاعب؟ قيل لا، قيل لا، وإنما هو قد إما أن يأتي بالبينة وإما حد في ظهره، لكن الملاعنة يشترط فيها الدخول لنفس النسب. فإن رماها بعد الطلاق في فترة العدة له أن يلاعب بعد انقضاء العدة، هل يصح الملاعنة؟ قيل إن رماها فهو قد يحد ظهره، فهي ليست بزوجة إلا أن يطلقها وهو غائب عنها وتنتهي العدة ويفاجأ بحملها فيلاعن لنفي الحمل. إن كانت كبيرة لا تحمل من القواعد كذا لابد من الملاعنة، وهي على ذمته زوجة كبيرة يلاعن لدرء الحد عن ظهره، وهي تلاعن لدرء الحد عن نفسها. فإن كانت صغيرة لا تحمل لم تبلغ بعد، هل يلاعن زوج الصغيرة امرأته؟ قالوا لا، لا لعان ولا حد، أي لا لعان ولا يعد قوله قذفا يحد عليه، كما قلنا في قذف المحصنات قذف الصغيرة فيه التعذير وليس فيه الحد. وقال بعضهم أبدا، هو يلاعن لأنه بالغ وعاقل وزوج لدرء الحد عن ظهره فقط، أما هي فلا تلاعن، يحلش لدرء الحد عن ظهره، وهي لا تلاعن لأنها مهما أثبتت أو نفت غير مكلفة. بتمام اللعان يتم التفريق بين الزوجين. قيل بمجرد أن يلاعن الرجل، بمجرد أن يبدأ اللعان تم التفريق وانتفى الفراش. قيل لا ينتفي الفراش ويتم التفريق إلا بعد أن تلاعن هي. وقيل يفسخ العقد بينهما أبدا تأبيدا لا يعود إليها بالملاعنة. وقيل بل لابد من التفريق بمعرفة الحاجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لا سبيل لك عليها. هذا الخلاف ما سببه أو ما فائدته؟ فائدته أن بتمام الالتعان يفترقان، لا يجتمعان أبدا، لا يتوارثان. فإن كان اللعان لا يتم بالتعان الرجل وحده قبل أن تنطق المرأة، فمات أحدهما ورثه الآخر، لأن اللعان لم يتم والتفريق لم يتم. فإذا كان الالتعان يتم بالتعان الرجل وحده، إذا فالتفرق حدث والوراثة لا تصح، التوارث لا يصح، هذا هو الفارق. إذا مات أحدهما قبل تمام الالتعان يتوارثان. إذا متى يتم اللعان؟ بالتعان الرجل قبل أن تنطق المرأة بكلمة. لابد، هذا ذكر رأيي، لابد من أن تلتعن المرأة أيضا حتى يتم اللعان. لابد من تفريق الحاكم وحكمه، ثلاثة أقوال. افترق الزوجان، إن أكذب نفسه بعد الالتعان ماذا يحدث حين حلفت المرأة وأصرت؟ ربما كان شاكا، ربما كان مدعيا، ربما تغدد. لو عاد فأكذب نفسه، ما الحكم؟ قالوا فرق الله بينهما باللعنة، أكذب نفسه أو لم يكذب نفسه. وقال بعضهم أبدا، إذا أكذب نفسه حد القذف في ظهره ولا تعود له، ولكن يلحق به الولد، يحد ويلحق به الولد ولا يتراجعان. وقال بعضهم إذا أكذب نفسه حد في ظهره ولحق به الولد، وهو أحد الخطاب إنساء خطبها بعد ذلك. الرأي يعد ضعيفا، يعد ضعيفا. ويبرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. إذا حدث اللعان وتفرق الزوج عن الزوجة، لو حدث أن كانت المرأة حاملا، هل يلاعن قبل الوضع أم يلاعن بعد الوضع؟ استبرأها وما وطئها وفوجئ بحملها، يلاعن؟ قال بعضهم لا يلاعن حتى تضخ، فربما يكون حملا كاذبا، وهذه أعراض ومعرة فلا بد من الوضع. قال بعضهم حين لاعن الرجل امرأته أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينتظر رسول الله حتى تضع، بل قال إن جاءت به على صفة كذا كذا كذا فهو ابنه، وإن جاءت به على صفة كذا كذا كذا فهو ابن من اتهمت معه بالزنا. فجاء الولد على النعت المكروه وقال لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذا. إذن فاللعان قبل الوضع لا يشترط الانتظار بعد انتهاء الوضع. ما حكم من اتهم مع المرأة؟ حين جاء الصحابي المذكور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رأيت فلانا بالاسم، ما الحكم في شأن فلان؟ رجل في بيته وإذا بزوج يتهم بأنه رآه مع امرأته، اتهمه بالزنا، ذاك قذف. إن كان بكرا جلد 100 جلدة، وإن كان محصنا رجم، ذاك الحكم. فما يحكم عليه؟ قيل من رمى امرأته برجل لا شيء على الرجل إلا أن يعترف، لا شيء عليه، فلا تؤخذ الناس بالشبهات. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول إضاء الحدود بالشبهات، فقد يكون الأمر قد اختلط على الزوج، على الرائي، أو خدعة، أو قد تتفق معه امرأته للانتقام منه، أيا كان لا يقام عليه حد رغم الاتهام الموجه إليه. ولكن أيعد الزوج قاذفا في حق الرجل أم لا؟ قالوا يلاعن امرأته ويحد في ظهره 80 جلدة من أجل الرجل الذي اتهمه، حد القذف. وقال بعضهم لا يحد. واستندوا إلى أن الحادثة التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث فيها جلد للمتهم على قذفه للمتهم، فردوا عليهم قائلين لم يطلب المتهم حقه. وتكلمنا قبل ذلك هل هو حق من حقوق الله أم حق من حقوق الآدميين، تذكرون ذلك. إن كان حق من حقوق الله أقام الحاكم الحد على القاذف سواء طلب المخلوف ذلك أم لا. أما إن كان من حق الآدمي فلا يقام الحد على القاذف إلا أن يطالب به المخلوف. في القصة التي حدثت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يطالب المتهم بحقه لأنه كان متهما حقا، كما جاء سياب الولد على النعف المكروه قيلها. إذن فإذا طالب المخلوف بحقه جلد الزوج، جلد 80 جلدة، لأنه اتهم الرجل الآخر، الرجل الآخر هو رأى. إن كان معه الشهود فلا لعان، 4 شهود لا لعان، وأقيم الحد عليها وعلى من كان معها. أما ولا شهود إلا الرجل الحالف الزوج، إذا فلا بين على الآخر فلا حد عليه. فإن طلب حقه وطلب أن يجلد القاذف الذي هو الزوج يلاعن ما شاء لينفي النسب عن نفسه وتنقطع العلاقة الزوجية، ولكن يحد في ظهره 80 جلدة بسبب قذفه لزوج الآخر. كل هذه الأحكام قليل من كثير، وإنما أحاول أن أعطي صورة مصغرة مبسطة بعناوين فقط. ولو أردنا أن نتكلم فيما استخلص من أحكام تفصيلا لتكلمنا ساعات وساعات، ورحم الله العلماء الذين فتحوا لنا هذه الأبواب واجتهدوا واستخلصوا الأحكام وبيّنوا لنا مدى الرحمة الواسعة والستر الذي أسبله الله تبارك وتعالى علينا. فتختم آية اللعان بآية يتجلى فيها واسع المغفرة وعظيم الرحمة وجميل الستر. يقول عز من قائل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. تأمل في الآية واسمع مرة أخرى، واسمع بتأمل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. هل انتبهت؟ أمران يلفتان النظر. لولا حرف يفيد امتناع الشيء لوجود شيء، لابد من إجابة، لابد من إجابة. لولا أني فعلت كذا، نعم، لكان كذا أو لحدث كذا. أين إجابة لولا في الآية؟ ذاك الأمر الأول. الأمر الثاني الملفت للنظر: الآية فيها مغفرة وفيها رحمة وفيها توبة، يذهب الوحل لختام الآية وأن الله تواب رحيم، رحيم، لكنه يقول وأن الله تواب حكيم، حكيم. ذاك الأمر الآخر. تأمل. ولو حذف الجواب، إذا لابد للسامع أن يقدر إجابة ثقة بفهم السامع، يحدث الاختصار بالحذف وما إلى ذلك، فلا بد من التخبير. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لحدث، لعاجلكم بالعقوبة، لأهلككم، لفضحكم ولم يستركم. قدر ما شئت. إذن فقد حذف الجواب لتحويل ما يحدث لولا فضل الله. فحذف الجواب المقصود منه تهويل، تهويل الإجابة. ماذا كان يحدث لولا فضل الله ورحمته؟ تعتقد ماذا كان يحدث؟ مصائب، خرائب، خراب للبيوت، واتهام بلا بينة، وضياع للأنساب، ومعرة للأعراض، وذل في الدنيا. يتهم الرجل امرأته فتصيبها المعرة، تصيب أباها وأخاها وجدها وأمها عمها وخالها، تصيب الأسرة تصيب العائلة، يساوي إلى أولادها بالبنان أولاد الزنيع لولا هذا التشريع. لولا هذا التشريع، لولا فضل الله علينا بهذا التشريع المحكم ورحمة الله علينا بهذا الستر، هل يمكن أن يصل الأمر بالزانية أو الزاني أن يشهد عليهما 4 شهود في وقت واحد بهذا الشكل بهذه الشروط المشروطة؟ هل يمكن للزوجة أن تصل في حد استهتارها لدرجة أن يصل الزوج ويدخل عليها ودون أن تدري ويرى ما هو مطلوب من رؤيته، وإن كان أعمى يمد يده حتى يلمس؟ شروط غريبة وضمانات لحفظ الأعراض، ضمانات لحماية الظهر، ظهر المسلم. والمسلم كريم، وكريم عند الله، وحرمة المسلم أهم وأعلى وأجل من حرمة الكعبة، ولجوال السماوات والأرض أخوان عند الله من إزهاق روح مسلم بغير حق. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكان ولا حدث. وأن الله تواب يتوب على من كان. يا سلام. إذا زنى الرجل وتاب يتوب الله عليه؟ نعم. وإذا زنت المرأة وتابت يتوب الله عليها؟ نعم. هل لو زنى الرجل مطلوب منه أن يطلب السماح من امرأته؟ أبدا، فذاك حق من حقوق الله وليس من حقوق الآدمي. وإن زنت المرأة هل مطلوب منها أن تستسمع زوجها كما تفعل بعض الجاهلات؟ أبدا. إياك أن تفضحي ستر الله عليك، وإياك أن تفضح ستر الله عليك. فالزنا من حقوق الله وليس من حقوق الآدمي، وانتبه، اطلب السماح من الله واستغفر الله وتب إلى الله وعزم على عدم العود، واستر نفسك ولا تكشف ستر الله. وأن الله تواب يتوب على من تاب. حكيم في تشريعه. هذا التشريع لو نظرت إليه لوجدت الضمانات الموضوعة تحقق العزم، تحقق الستر، تحقق الحفاظ على الأسرة، تحقق الحفاظ على الأولاد، تحقق الحفاظ على النسب، تحقق التوائم والتوازن والتراحم وعدم الكلام بغير بينة، أيضا تحقق ضمانات يستحيل معها أن يظلم أحد. إن شهد 4 شهود كذا كذا، هل هناك ظلم؟ هل يمكن أن يقع أحد بغير جريرة؟ هل يمكن أن يردم أحد بغير بينة؟ هل يمكن أن يجلد أحد ظلما؟ يقال كثير في السجن من المظالم، يقال هذا ذات في القانون الوضعي، لأن الإنسان مهما كان عاقلا حكيما عالما مثقفا إلى آخره يستحيل أن يعلم ما في الصدور، لكن الله هو الحكيم وتشريعه هو التشريع الحكيم، الحكمة المطلقة لله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، منتهى الحكمة في هذا التشريع الذي يضمن حرمة ظهر المسلم، ويضمن عرض المرأة، ويضمن عدم الحاق المعرة بمن لا يستحق المهر. أما ما نراه للأسف الشديد من بعض الجهلاء أن يسمع فيأخذ بالسماع، يقال له اذهب تنظر أمر امرأتك أو اذهب تنظر أمر ابنتك، فيذهب فيذبح ويقتل ويفعل، جهنم وبئس المصير. لو دخل رجل على امرأته فوجد رجلا معها ورأى بعينيه جريمة الزنا فأطلق الرصاص عليه، يقتل قصصا، ده كان سير الله يحفظ قصصا. إن قتل امرأته يقتل بها، لأن الله أمر أن يلاعن لا أن يقتل. تسير الله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم.